يا امي يا امي يا عنوان الوفا ضميني يا امي في حضنك محلى الدفا يا امي يا امي يا امي يا عنوان الوفا ضميني يا امي في حضنك محلى الدفا يا امي لما يا نسمي من أحلى جني لما عبالي بتعني يا نسمي من أحلى جني بنسى روحي بلحظة وغني سأل أيام الصفا يا أمي يا أمي يا أمي يا عنوان محلى الدفا يا امي وحزنتي من بعد عليكي بالدار الدمع في عينيكي وحزنتي من بعد عليكي بالدار الدمع في عينيكي خليني بوس ايديكي عمرك ما عرفت الجفا يا أمي يا أمي يا عنوان الوفا ضميني يا أمي في حضنك محلى الدفا يا أمي نفسي من قلبي يا قلبي نفسي من قلبي يا قلبي ضميني تدهون الغربة وانسى كل وقاتي الصعبة في صدرك سر الشفا يا أمي يا أمي يا أمي يا عنوان الوفا ضميني في حضنك محلى الدفا يا امي مهما بتشوفيني كبير محتاج لك يا عمري كتير مهما بتشوفيني كبير محتاج لك يا عمري كتير لسه في عيونك شو صغير طفل صوتك غفا يا أمي يا أمي